السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع أحاديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. علنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة بعد قرون من الزمن وأعمام مديدة من العمر. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. ونبدأ في هذه الحلقة بمصعب بن عمير، بسفير الإسلام من مكة إلى المدينة، وهو شاب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، غرة فتيان قريش، وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا. عاش في بيت الثراء، ولكنه ترك الثراء ليرضي رب الأرض والسماء. يقول المؤرخون كان أعطر أهل مكة، والإسلام لم يأتي ليخرج الناس من نعيمهم أو راحتهم أو جمالهم أو نعمتهم، إنما أتى ليهذب أرواحهم وليدلهم على طريق الله المستقيم وليتعبدوا ربهم بما أتاهم من نعيم. ولد مصعب في النعمة، غذي بها وشب تحت خمائلها، وليس ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به مصعب بن عمير، ذلك الفتى الريان المدلل المنعم. كان حديث أهل مكة، وكان يدور في نواديهم، يمر بجبته المعطرة، فقبل أن يحضر إليهم يعرفون أن مصعب قد حضر أو قد أزف على الدخول على مجالسهم. ولكنه سمع نداء الحق، سمع لا إله إلا الله، أذن الوحي في أذن الدنيا، فاستيقظت الدنيا على نداء جميل. سمع هذا النداء ووقع النداء في قلبه. وهذا مصعب واحد ممن صاغهم الإسلام ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أي واحد كان لقد سمع فأنصت فقبل فاستجاب للا إله إلا الله، وبدأ مع محمد صلى الله عليه وسلم في أول خطوة من خطوات حياته التجديدية بعد التوبة. وهذه حياة أنادي كل شاب وكل شابة أن يبدأوها من جديد، هي حياة الإيمان، حياة الفهم الحق للدين الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم لينعموا. سمع مصعب ذات يوم ما بدأ به أهل مكة وما بدأوا يسمعون من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى عبادة الواحد الأحد. حينها كانت مكة تمسي وتصبح ولا هم لها ولا حديث يشغلها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث الناس محمد صلى الله عليه وسلم، يقومون واسم الرسول صلى الله عليه وسلم على طرف ألسنتهم. نبؤ عجيب وخبر غريب، شيء ما عهدوا به. أمة كانت تعبد الصنم وتسجد الوثن، أمة كانت تعاقر الخمر وكانت تسهر على الفحش، ولكن الآن آن للعالم أن تقام على الحجة بلا إله إلا الله. ذلك أنه كان على الرغم من حداثة مصعب وصغر سنه زينة المجالس والندوات، ولقد سمع فيما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يجتمعون بعيدا عن فضول قريش وأذاها هناك على الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلم يطل به التردد ولا التلبث ولا الانتظار، بل صحب نفسه ذات مساء إلى دار الأرقم تسبقه أشواقه ورؤاه لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم، وأبصر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإيمان في قلبه ووضع يده في يد المعصوم صلى الله عليه وسلم وتشهد شهادة الحق وقال أجمل كلمة في العالم ونطق بالعبارة الأخاذة الآسرة الصادقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت أمه وكانت قوية الشخصية نافذة على من تحت يدها وتهاب إلى حد الرهبة. ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر ويخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه، مرة يخاف من حنانها، ومرة من قوتها، ومرة من أن تنصرف عنه بحبها. فلو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وصحرائها استحالت هولا يقارعه ويصارحه لاستخف به مصعب إلى حين. أما خصومة أمه فهذا هو الهول الذي لا يطاق. ولقد فكر سريعا وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وظل يتردد على الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع حديثه، يسمع القرآن، يفقه الرسالة، يزداد خيرا، يزداد إيمانا. وهذا واجب المسلم، كل يوم يطالع شيئا من كتاب الله، يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يربي روحه على المنهج، على المورد العذب الزلال. ووقف مصعب أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المجتمعين حوله، يتلو عليهم في يقين الحق وثبات المؤمن، يتلو عليهم القرآن الذي يغسل به الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم، ويملأ قلوبهم حكمة وعدلا ورحمة وسلاما. وهمت أمه أن تسكته بلطمة قاسية، ولكن اليد التي امتدت كالسهم ما لبثت استرخت ولم تفعل، لقد منعها حنان الأمومة أن تضرب ذاك الوجه الجميل الذي طالما مسحت الغبار عنه. ووقفت أمه تلومه ودموعها تنحدر من على وجهها من على خديها. إنها أم مهما كانت، إنها والدة مهما فعلت، إنها تريد أن يبقى ابنها في الحياة على دين آبائه مقلدا جامدا لا يعترف بالدين الجديد ولا تسمو روحه إلى الإيمان، ولكن هيهات. وذهب مصعب بعد الأذى من أهله ومن عشيرته، وحرمته أمه من البيت والسكنة والنفقة، وأخذت ملابسه تعزيرا وتأديبا، فذهب إلى لباس التقوى ذلك خير. ولما اشتد الأذى واشتد الضنك واشتد الضيق عليه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصابه وما أصاب إخوانه، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالرحلة إلى الحبشة، وسوف يمكث بالحبشة مع إخوانه المهاجرين، ثم يعود معهم إلى مكة، ثم يهاجر إلى الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيطيعون ويسمعون. ولكن سواء كان مصعب بالحبشة أم في مكة، فإن تجربة إيمانه تمارس في الحياة فتعلن تفوقها وقوتها وانتصارها. ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، واطمأن مصعب إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قربانا لبارئه الأعلى وخالقها العظيم جل في علاه. خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وظرفت دموعهم شجا وحنانا وتعاطفا وتضامنا مع مصعب، لأنه وقف أمامهم بثوب ممزق بعد أن كان يلبس أجمل وأحسن وأرقى اللباس، ترك ذلك كله لمرضاة رب العالمين. رأوه يرتدي جلبابا مركعا باليا، وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه حين كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وألقا وعطرا. وتملى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهده بنظرات حكيمة شاكرة، وتألقت على شفتيه ابتسامة جليلة صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد منعته أمه حين يأست من ردته، منعته من كل ملاذ الحياة التي تستطيع أن تهبها هي، وأبت أن يأكل طعامها لأنه هجر الأصنام والأوثان حتى ولو كان هذا الإنسان ابنها. ولقد كان آخر عهدها به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رجوعه من الحبشة، فآل أن لا يفعل، واستمر مجاهدا مهاجرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الدين الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فاستقبله أهل المدينة وكانوا جهلة مشركين، فأخذ بحسن تعليمه وبحسن صياغته للكلمات وبأسره وبشخصيته المرموقة يتكلم في هدوء ويتكلم في حكمة، فأسلم على يده أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ثم انطلقت البيوت تعلن إسلامها وتبعه الرجال والنساء والشيوخ، فكان أول سفير الإسلام. وهذه هي مهمة الإنسان في الحياة، أن يكون له عمل يلقى الله به، أن يكون له أثر طيب في الناس. وأراد الله أن يكرم مصعب هذا. هل يكرم مصعب بمنصب راكن؟ وهل أتى صلى الله عليه وسلم يوزع المناصب على العالم أو بمال جليل؟ وهل الدنيا كل الدنيا تساوي تعب ساعة في طاعة الله؟ لا، أكرمه الله بالشهادة في أحد. حضر أحد مجاهدا وحمل لواء الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقف في الصفوف كأنه علم في رأسه نار، فيه صدق وإيمان وثبات. ثبت قدميه في الأرض وأشاح بوجهه عن الدنيا وأعرض عن لهوها وزخرفها وسأل الله الشهادة، فأتته الشهادة وهو واقف في ساحة المعركة بعد حياة الإيمان والهجرة والجهاد والبذل والعطاء، ووقع سريعا. وأتى صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فوجد مصعب الشاب المترف الجميل الوسيم المعطر الذي ترك أبهة الحياة لله، وجده معفرا على الثرى، وجهه قد اغبر من غبار المعركة، فلمسح صلى الله عليه وسلم التراب عن وجهه وشهد له بالشهادة عند الله، وصلى عليه وعلى إخوانه، وأتى ليغطى بكفن، فما وجد إلا بردة كان يلبسها، بردة ممزقة لكن تحتها قلب واع، قلب كبير، قلب قوي، قلب ثابت. وكلما حاولوا أن يغطوا رأسه بدت رجلاه، فإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فجمع له من حشاش الأرض ومن خشاش الأرض وخضرة الأرض ما وضع تحت أقدامه وساقيه، ووضع في القبر قبر الشهداء ليلقى ربه مع الشهداء يوم القيامة، ليخرج لون دمه لون الدم والريح ريح المسك، ليكون شاهدا على إبلاغ وبلاغة وإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وليكون أسوة لكل شاب في الدنيا، شاب يريد الحق، يريد السلام، يريد الأمن، يريد العزة لنفسه ولأمته. أيها الفتيان، يا شباب الإسلام، يا أمة الحق، هذا مصعب بن عمير، هذا الذي قدم روحه سخية في سبيل الله، هذا الذي ترك حياة اللهو واللغو والعبث وأتى بخطوات ثابتة إلى بر الإيمان وبر العدل وبر الرحمة. إني أناشد كل شاب أن يتملى في سيرة مصعب وينظر لهذا الصبر وكيف أنهى حياته على أفضل طريقة، وهي حياة الصلاة، حياة الإيمان، حياة الهجرة إلى الله ورسوله، حياة متابعة السنة، حياة طهر الضمير والرقابة الداخلية على النفس. ولذلك رزق الله مصعب لأنه صدق معه، رزقه الشهادة في أحد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه حياتهم، فهل نستطيع أن نرقى بحياتنا إلى حياتهم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ومع عالم آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.